حديث يا سلام هذا للمرة الثانية، نسأل عن نفس الحديث الصحيح اللي ما كنت أو ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. ما كنت لأدخل بيتا مزوقا أو ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. ممكن أن يخصص في الأنبياء يعني بسبب الرواية الثانية ولو عام فينا كلنا. لا، هو الحديث لفظا عن الأنبياء، ولكن إذا أخذت الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بصير حينئذ حكم عام، لأن الزينة اللي واردة في الحديث بتمام يعني زينة بسيطة جدا، يعني ما هي هذه الزينة اللي الآن موجودة في الحديث. والدين الموجود اليوم قد تدخل في الترف والإسراف وإضاعة المال، تخرج عن الحديث هذا اللي فيه انه النبي يترفع مش معناه انه هو يعني حرام عليه، لكن لا يليق بمقامه. والمسلم كما قال الشاعر قديما: فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالكرام فلاهم. فالمسلم ايضا تبعا للرسول يترفع، لكن لما توصل مسألة للزين الموجود اليوم هذا بلا شك أنها داخلة في الإسراف وفي التبذير.